ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أفرح بتوبة عبده الحديث وقوله لا يمل الله حتى تملوا. هل هذه الألفاظ الفرح والملل من صفات الله عز وجل؟ أما الفرح فنعم من صفات الله جل وعلا، والفرح جاء في حديث كثيرة، وهذا الصفة صفة الله جل وعلا مثل الفرح مثل الغضب ومثل الرضا وما أشبه ذلك، ويجب أن يعتقد على أنه على ما يليق بعظمته جل وعلا وليس كالفرح المعروف لنا. وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم الفرح الذي يمكن أنه يكون من أشد ما يمكن عندنا، قال الله أشد فرحا بتوبة عبده إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وهو أتقى الخلق، وإذا وهو أيضا أفصح الخلق وأقدرهم على البيان، فإذا قال قولا يجب أن يقبل ويتبع عليه ولا يتهم بأن هذا لا يجوز. أما الملل فالواجب أننا نفهم الحديث والمراد منه، فليس الملل من صفات الله جل وعلا، لأن الحديث كما جاء الرسول أخبر بأمر من الأمور المحبوبة، من فعل كذا وقال كذا صار له كذا وكذا. قالوا إذا نكثر، فقال الله أكثر إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك جزاءكم حتى تتركوا العمل. فإذا عرفنا السبب ونظر الحديث من أصله تبين مقصود المتكلم، وإذا تبين المقصود المتكلم فهو المراد وهو الظاهر وليس يكون ذلك تأويلا. ومثل هذا الحديث الثاني قوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل تكون الهرولة والتقرب هذا من الصفات؟ أما صفة القرب فجاءت ثابتة لله، أما الهرولة فلا، يعني لا نصف الله جل وعلا بأنه يهرول، لأنه من المعلوم أنه ليس المقصود بهذا قرب المسافات.